الإيمانية اليوم الذي بعده، وهو يوم القمر يوم 11 من الهجرة، يوم الأول من أيام التشريع، حينما يتم الحجاج ويستقرون في منى. مع عشرة كلام أقول بعد ذلك إن أيام التشريع لها أحكام في شرع الله تبارك وتعالى. الحكم الأول والثاني يتعلقان بالحجاج، أسأله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحجة طيبة مبرورة تكفو عنا ما قد مضى، إنه ولي ذلك وقال عليه. إذا قلت الحكم الأول والثاني، أما الحكم الأول فهو المبيت في منى، فالحجاج يبيتون أيام التشريع في منى لزوما أو وجوبا إلا إذا تعجل، فإنه يبيت يومين ليس إلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه إذا التقى. هذا الحكم الأول. والثاني أن الحجاج يرمون الجمرات، يرمون الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، سبع صلاة في كل واحدة خلال هذه الأيام الثلاثة، طبعا لمن تأخر ولم يتعجل، كذلك قال تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه إذا التقى. ومن الأحكام المباركة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أو كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، كنيسة يفتح له الله الشيخ الخيار ويذبح له العلم، تحصل فرصة يوم غدوة إن شاء الله بعد ذلك ما فيش تشريق، يجوز الذبح هي أربعة أيام، عند يوم الأضحى وعند ثلاثة أيام تشريق، أربعة أيام كلها صالحة للذبح ليلا ونهارا بفضل الله تعالى، وهذا قول معروف عند المشرق والله تعالى. إذا كل أيام التشريق إلى الحر. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي سبق معنا نظائف الحرمات: أيام التشريق أيام أكل وشرب ودين لله تعالى. فتنبه في قوله عليه الصلاة والسلام: أيام أكل وشرب، رحمة عظيمة من الله تعالى لهذه الأمة، أعياد أفراح يشرع لها بل يستحق لك تستخدمها كذا، وتؤجر ان شاء الله تعالى بدينك طيبا ان وسعت على نفسك في الحلال، ووسعت على اكراه طيبتك على اهلك على اولادك على بناتك على اهل بيتك، وسعت على هؤلاء بالحلال في المطعم والمشرق تنزل سنته وسماء. قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا وتهجروا، يعني وقفوا الازمه في هذه الامور كلها. اذا ليش وسعت اهل ساعات وعيادات في المركب والمشرق، ولذلك الوحده في دائرنا أن الصيام ممنوع في هذه الأيام، صيامها منصوب يوم العيد ولا تصوم ثلاثة أيام شيء، منصوب، بل حتى لو وجد عليه الصيام متتابعا، إنسان قبل فترة خطأ على المال، فوجد عليه أن يصوم شهرين متتابعين دون قطع، لكن يوم العيد ثلاثة أيام شيء ما يصومش، كي يوحد كل يوم يصوم، هو الحلال المتمتع أو القارن، المتمتع أو القارن الذي وجد عليه فجوة ولم يقدر عليه، ولم يجده ولم يستطعه، فهذا يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإذا صام هذه الأيام جد له ذلك، أما غيره من الناس فلا يصومون ولو كان عليهم صيام واجب متتابع، فإنهم يصومون، وهذا الوحدة في أيدينا مع عشرة كاملة. أيام التشريع، أيام أكل، وشرب ثم وذكر لله تعالى، كل مشرب ما أحب الله تبارك وتعالى. إياك أن توفي الأمر العبادة، إياك أن توفي الأمر بك، فإنها أيام ذكره، وإياك تكبيره، فإنها مغلطة دوره، ومثله دوره رضي الله عنه، وغير هؤلاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجون إلى السوق في هذه الأيام، وكان بعضهم يخرج إلى منى، فترتد منى بالتكبير، يكبر، فيكبر الناس بالتكبير، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولذلك الحمد لله قال عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا، لا بد الصدقه من حفظه الله، ما بيوم يصبح العباد فيه الا ملكان من الظلام، يقول احدهما: اللهم اعط موفقا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط مكسبا خلفا. فنساله تبارك وتعالى ان يكرمنا بالكل من عنده، وان يجدنا السلف انه ولي ذلك والقادر عليه، ان يرزقنا السخاء، وان يجدنا البخل والشح، انه ولي ذلك والقادر عليه. صدق ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه فتح الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم: ما شأنها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي إلا كتفها، صدقت بها كتف، بقي كتف، فقال عليه الصلاه والسلام: بل بقي كلها ما بقي فيها. لان المال كما قال عليه الصلاه والسلام واعطى الاصحاب رضي الله عنهم: ايكم ماله احب اليه من مال والده. شو يشكو الناس في العرس؟ قبل ماذا هو اعطى؟ قال الاصحاب: كلنا وحشرين يشكو مالا اكثر من مال والده. قال: فان مال احدكم ما قدم ولد وليه ما لا يموت ولا يبيت عمران حين يقول ذلك وقعت عليه فمن سخر عن النار وروح الجنه فقد فاز وما الحياه في الدنيا الا متاع الغرور. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولذلك فعشر اشكال نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بمن كنا وبمن الاعلام له والرسول سبحانه وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you. Allah.